انتهينا والحمد لله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله. ربما يوطأ بالقدم يكسر. انتهينا والحمد لله تعالى من باب الإعراب. انتقل ابن مالك عليه رحمة الله تعالى إلى باب جديد وهو باب النكرة والمعرفة. انتقل إلى باب جديد وهو باب النكرة والمعرفة. نعلم أن الاسم قسمان، نكرة ومعرفة. من حيث الدلالة يقولون النكرة اسم لا يدل على معين، وإنما يصلح لكل فرد من أفراد الاسم. ككلمة رجل هي نكرة لا تدل على رجل معين، وإنما تصلح لكل فرد. فالصغير الصغير والكبير، القوي والضعيف، الغني والفقير، يقال له رجل إذا كان من جنس الرجال. والمعرفة العكس، اسم يدل على معين، اسم يدل على معين، كإذا قيل أين زيد، أو إذا قيل أنت مجتهد، هذه أسماء تدل على معين. فقال ابن مالك عليه رحمة الله في تعريف النكرة: نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. انتبه، نحن عرفنا النكرة من حيث الدلالة. من حيث الدلالة قلنا اسم يدل على غير معين. ابن مالك عرف النكرة تعريفا آخر من حيث علامتها. أراد أن يعطيك علامة للنكرة، فقال النكرة، انتبه معي، انتبه، قال اسم النكرة هو الذي يقبل حرف التعريف أل وتؤثر فيه، أو يقع موقع ما يقبل أل. مرة ثانية، ابن مالك رحمه الله في التعريف للنكرة عرفها من خلال ذكر علامتها، كيف تعرف النكرة. فقال الاسم النكرة هو الذي يقبل أل، يقبل أداة التعريف أل. استمع لهذا الضوابط، الاسم النكرة هو الذي يقبل أداة التعريف أل وتؤثر فيه التعريف، وسنبين، أو يقع في موقع ما يقبل أل. ما معنى هذا الكلام؟ انتبه، كلمة رجل نكرة، نعم نكرة. كيف عرفت أنها نكرة؟ قالوا تقبل أل، كلمة رجل تقبل أل، نعم رجل، الرجل. فإن كان عندنا اسم لا يقبل أل فليس نكرة، هو، أنت، نحن، هذه تقبل أل، إذا ليست نكرة. هذا واضح؟ فأول ضابط من ضوابط النكرة أنها تقبل أداة التعريف أل. جميل جدا. ثم قالوا وتؤثر أل التعريف، النكرة تقبل أل وأل تؤثر، وأل تؤثر التعريف. ما معنى تؤثر التعريف؟ يعني تنقل هذا الاسم من حال التنكير إلى حال التعريف. كلمة رجل نكرة لأي رجل، لكن إذا قيل الرجل بالألف واللام لا تستعمل إلا إذا كنت تقصد رجلا معينا، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ إذا كلمة رجل قبلت أل، نعم، وأثرت أل التعريف فيها، يعني نقلتها من حال التنكير إلى حال التعريف. فانتبه، العكس، إذا كان عندنا اسم لا يقبل أل فليس بنكرة، كأنا ونحن وأنت وهذه. وأيضا قد يكون عندنا اسم يقبل أل لكن أل لا تؤثر. ما معنى لا تؤثر؟ يعني ليست هي التي جعلته معرفة، هو معرفة بشيء آخر. كلمة مثلا الحسن، الحسين، العباس، هذه الأسماء هل هي نكرات؟ لا، ليست بنكرات. طب يا أستاذ قبلت أل، يقال الحسن، الحسين، العباس. نحن قلنا، ما قلنا علامة النكرة أن تقبل أل، لا، نحن قلنا أمران، تقبل أل وأل تؤثر، وأل لابد من الأمرين. فالكلمة التي لا تقبل أل ليست بنكرة، وأيضا الكلمة التي تقبل أل لكن أل لا تؤثر، لا تفعل شيئا، فهي أيضا ليست بنكرة، كهذه الأسماء الحسن والحسين والعباس. هذه نعم قبلت أل، لكن هل فعلت أل شيئا؟ هل أن نقلت هذه الأسماء من التنكير إلى التعريف هذه الأسماء أصلاً نكرة بدون أصلاً معرفة بدون أن؟ أليس كذلك؟ إذن أن لما دخلت ما فعلت شيء؟ ما أثرت التعريف؟ لأن هذه الأسماء أصلاً معارف بالعالمية، معارف بماذا؟ قبل دخول أن. لذلك يقولون أل هذه اسمها أل الزائدة، أل ماذا؟ ها؟ كما سنعرف إن شاء الله في هذا الباب في المعرب بأل. فضابط النكرة أمران لا بد منهما، أن تقبل أل، فإن لم تقبل فإن كانت الكلمة لا تقبل أل فهي معرفة كأنا ونحن وهذه. الأمر الثاني أن تؤثر أل التعريف في هذه النكرة. ما معنى تؤثر؟ ما تأثير أل؟ تنقلها من التنكير إلى، فإن كان عندنا اسم يقبل أل لكن أل لا تؤثر فيه، ما نقلته من تعريف إلى من تنكير إلى تعريف فليس بنكرة، كالحسن والحسين والعباس، وكذلك الذي والتي، هذه أسماء موصولة فيها أل، نعم فيها أل، قابلت أل، لكن هل الألف واللام أثرت التعريف؟ هل أسماء الموصولة معرفة بأل أم معرفة بالصلة؟ معرفة بالصلة. ألا تفعل إذا قيل جاء الذي، الذي عرفت من هو؟ فأل ما أفادت شيئا، أل ما عرفت الاسم الموصول، الاسم الموصول معرفة بالصلة يعرف إذا قلت جاء الذي نجح، جاء الذي سافر أمس. أنتم ما يخوان يا أملاك؟ إذن ضابط النكرة الله تقبل أل، وأل تؤثر التعريف في هذه النكرة، فإن فقد أحد الضابطين فليست الكلمة بنكرة بل هي ماذا؟ معرفة، معرفة خلاص، وما ليس نكرة فهو ماذا؟ لا يوجد ثالث. لذلك قال ابن مالك نكرة قابل أل مؤثرة، هذا ضابطها، نكرة قابل أل، أي هو هي الاسم النكر هو الذي يقبل أل، يقبل الحرف أل مؤثرة، أي حال كونه مؤثرة أي أل، وتأثيره هو نقل الكلمة من التنكير إلى، جميل. طيب ما معنى بعد؟ أو واقع موقع ما قد ذكر، انتبه، نحن قلنا النكرة ضابطها أمران تقبل أل وتؤثر، وأل تؤثر. طيب كلمة ذو، ذو هي بمعنى صح. لو سألت كلمة ذو معربة أم نكرة أم معرفة؟ ذو صاحب بلا شك، أليس كذلك؟ كلمة ذو نكرة بلا شك، لا خلاف، يعني ذو هي بمعنى ماذا؟ صح. طب يا أستاذ أنت قلت هي نكرة لكن العلامة السابقة التي ذكرتها لا تصلح، أنت قلت النكرة تقبل أل، هذه أصلا لا تقبل أل، ما سمعنا الذو، أليس كذلك؟ وأنت قلت ما لا يقبل أل ليس بنكرة، وأنت الآن تقول هي نكرة، انتبه انتبه، نحن قلنا النكرة تقبل أل صحيح، لكن هناك حالة أخرى، قالوا تقبل أل أو تقع في موقع ما يقبل أل. كلمة ذو هي بذاتها لا تقبل أل صحيح، لكن أليست تساوي كلمة صاحب؟ أليست كلمة صاحب تقبل أل؟ فكأن ذو تقديرا قبلت أل صحيح أم لا؟ هي لا تقبل أل بذاتها لكنها تقع في موقع صاحب، وصاحب تقبل أل، إذن كأن ذو تقبل أل، واضح هذا الكلام؟ لذلك قال نكرة قابل أل مؤثرة أو يعني لها حالتان قسمان، إما أن تقبل أل بنفسها أو أن تقع في موقع ما يقبل، ها ما يقبل ماذا؟ أل، واضح هذا الكلام؟ لذلك يمكن أن نقول علامة النكرة أنها تقبل أل إما بلفظها وإما بما يساويها، علامة النكرة أنها تقبل أل إما بلفظها رجل الرجل كتاب الكتاب، وإما بما يساويها كمثل كلمة ذو، أنتم معي إخواني أم لا؟ هي بذاتها لا تقبل ألف، لكن هي تساوي صاحب وصاحب تقبل ألف. صحيح يا إخواني؟ كمثل أيضا كلمة كل وبعض. بعض العلماء يقول لم يرد في اللغة مجيء ألف مع كل وبعض. بعض العلماء يقول لم يسمع الكل أو البعض، لم يسمع. أنتم معي؟ فكلمة كل أو بعض نكرتان أم معرفة؟ نكرتان طبعا بلا شك. كل أي مجموع، أليس بعض أي جزء؟ صحيح أم لا؟ هما بذاتهما لا تقبلان، لكن تساويان ما يقبل أن. كلمة كل تساوي جميع، صحيح أم لا؟ أقول الجميع. كلمة بعض تساوي جزء، صحيح؟ بعض ما معنى بعض؟ تساوي كلمة جزء. كلمة جزء تقبل أل أم لا؟ إذن كأن بعض تقبل أل تقديرا. واضح هذا؟ فلذلك قال نكرة قابل أل مؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، يعني تقع في موقع ما يقبل أل وتؤثر. واضح هذا الكلام؟ قال ابن عقيل عليه رحمة الله النكرة ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريفة أو يقع موقع ما يقبل أل. فمثال ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريفة رجل، فتقول الرجل واحترز بقوله وتؤثر فيه التعريفة مما يقبل أل ولا تؤثر فيه التعريفة كعباس علما، كعباس ماذا؟ لكن عباس صفة نكرة. كلمة عباس أصلها صفة، أصلها صفة، صيغة مبالغة من الفعل عبس، قطب جبينه هكذا، عكسه تبسم أو استبشر. أنتم معي؟ فعبس فهو عابس، وصيغة المبالغة عباس. كلمة عباس لو كانت صفة هي نكرة، عباس لكل واحد يفعل هكذا يعني لا يبتسم. واضح هذا الكلام؟ لكن إذا صارت علما، إذا صارت علما ودخلت عليها أل نقول أل هذه زائدة ليست التعريف لا تؤثر. لكن إذا كانت صفة كما هي عباس الذي يفعل يخطب جبينه ودخلت أل نقول لا بأس، هي الآن صارت معرفة. واضح هذا الكلام؟ واضح يا إخواني أم لا؟ تمام. قال هنا كعباس علما واحترز بهذا من عباس صفة، مفهوم يا إخواني؟ قال كعباس علم، فإنك تقول في العباس فتدخل عليه أل لكنها لم تؤثر فيه التعريفة لأنه معرفة قبل دخولها عليه، يعني يقصد معرفة بالعالمية. واضح هذا الكلام؟ قال ومثال ما وقع موقع ما يقبل أل ذو التي بمعنى صاحب، نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال، فذو نكرة وهي لا تقبل أل لكنها واقعة موقع صاحب وصاحب يقبل أل نحو الصاحب. هذه النكرة. طيب ما ضد النكرة؟ المعرفة، والمعرفة ستة أنواع. اسم الفعل، اسم الفعل هو في الحقيقة يقال بدون له حالتان، له حالتان. إن نون فهو معرفة، عفوا إن نون فهو نكرة، وإن لم ينون فهو معرفة، يعني كلمة صاهر هي اسم فعل. إن كانت بدون تنوين فهي معرفة، وذكرنا هذا في البداية في باب التنوين في الحديث عن التنوين في علامة الأسماء. فلان يتكلم في أمر معين وتريد أن يسكت عن الكلام في هذا الأمر المعين تقول له صه، يعني المقصود أسكت عن هذا، واضح؟ لكن لا بأس أن يتكلم شيء آخر. لكن إذا دخل التنوين فقيل صاهر هذا تنوين سمى تنوين التنكير، لأنه يحول الاسم من حال التعريف إلى حال ماذا؟ التنكير. فإذا قيل صاهر بتنوين فمعنى ذلك يعني أسكت تماما، أسكت عن أي كلام في صه صه بدون تنوين، أسكت عن هذا الكلام معرفة، لكن صاهم بدون بتنوين نكرة أسكت عن أي كلام. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يعني بحسب التنوين ذكره وحذفه. والذي لا يقبلونها التنوين معرفة، يعني الأصل أنها معارف، لكن ما قبل التنوين يقولون يصير نكرة، وهذا التنوين يسمى تنوين التنكير. لم يقولوا التعريف، هم قالوا تنوين تنكير يفهم أن أصلها التعريف. واضح هذا؟ طيب غير النكرة المعرفة، والمعرفة ستة أنواع: الضمير والعلم والإشارة والموصول والمعرب بأل والمضاف، أليس كذلك؟ لذلك قال عليه رحمة الله وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي. غير النكرة المعرفة، والمعرفة ستة أنواع، ذكر لها أمثلة. قال كهم هذا ضمير، وذي هذا إشارة، وهند هذا علم، وابني هذا مضاف لمعرفة، الغلام هذا معرب بأل، الذي هذا اسم موصول. هذه ستة أنواع للمعارف. قال ابن عقيل: أي غير النكرة المعرفة، وهي ستة أقسام: المضمر كهم، واسم الإشارة كذي، ذي اسم إشارة للمفردة المؤنثة كما سيأتي ذي سيارة، والعلم كهند، والمحلى بأل، والمحلى بالألف واللام كالغلام. قولهم المحلى يعني المتصل يعني، ويقولون المحلى بمعنى كلمة محلى في اللغة بمعنى المزين، المزين بالألف واللام، محلى أي مزين، تمام. فالمقصود المحلى بالألف واللام يعني المعرف بالألف واللام أو المتصل بالألف واللام كالغلام، والموصول كالذي، وما أضيف إلى واحد منها كابني. وسنتكلم على هذه الأقسام، وسيكون حديثنا عليها غدا إن شاء الله.